أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى، كل أعطاه الله على حسب إيمانه، وكثير منهم فاسقون أي مكذبون بمحمد وخارجون عن الطاعة والطريق المستقيم. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا خطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته أي نصيبين أجر، نصيب على إيمانه محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أمر عاما يدخل فيها الكتاب وغيرهم، وهذا هو الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وصوله وفروعه، وأنهم امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم كفلين من رحمته لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى. أجر على الإيمان وأجر على التقوى وأجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ويجعل لكم نورا تمشون به أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات والله غفور رحيم. فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على فضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. فقوله لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. فأخبر الله تعالى يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة رغما على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء مما اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.